لنا هذا حديث مختصر يعني ذكر البخاري منه الشاهد فقط، والجواب عنه من جهة الحكم الشرعي أن يقال إذا وجده على امرأته لا مع امرأته عليها والعياذ بالله جامعها فله أن يقتله، وأما إذا رأه معها بدون جماع فليس له أن يقتله، لكن يأخذ بحقه ويحفظ امرأته ويحرص على أن تبتعد عن الشبهة.